الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يرزقنا وإياكم السداد والصواب في أقوالنا وأفعالنا وفيما نأتي وفيما ندر، آمين، إنه جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه الدروس، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الدورة والمشرفين عليها، أن يجزيهم كل خير، آمين. أما بعد، سوف يكون الكلام في هذا الدرس على كتاب المحرر للإمام بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وهو كتاب محرر على ما ذكر رحمه الله، وعنوانه واسمه يدل على مخبره وما فيه لمن نظر في هذا الكتاب. وصاحبه إمام كبير من أئمة الفقه والحديث، وهو من فرسان هذا الشأن، وقد انتخب كتابه رحمه الله وحرره تحريرا جيدا، فرحمه الله وغفر له وجزاه خير الجزاء، آمين. وهو إمام كبير، مات ولم يبلغ سن الأربعين رحمه الله. والكلام على هذا، على أحاديث، على ما تيسر من أحاديث هذا الكتاب، سيكون كلاما مختصرا على طريقة بعض أهل العلم في هذا الزمان وقبل هذا الزمان، خاصة في مثل هذه الدورات التي تكون سنوية، فإن الأحسن والأفضل، وهو أيضا ما أشار به جملة من أهل الفضل من الإخوان، من الاقتصار وعدم التطويل، كلاما يكون مبينا لمراد المصنف بحسب الاستطاعة. ولا شك أن هذه الأبواب، أبواب الطهارة وما بعدها، تكلم العلماء عليها كلاما كثيرا، وذكروا الخلاف والأدلة في هذا الباب. ولو استقصي شيء من القول في الحديث على كل حديث وفقه لطال الوقت، لكن مثل هذا الكتاب المحرر يحسن أن يكون الكلام مختصرا مبينا لمراد المصنف رحمه الله، مع ذكر القول الأظهر إن ظهر في هذه المسألة. وسوف نبدأ بما بدأ به المصنف رحمه الله وخطبته، وذكر خطبة بين فيها قصده، خطبة مختصرة بين فيها مراده وقصده وأنه انتخب هذا الكتاب. ثم بعد ذلك بدأ بكتاب الطهارة على طريقة المصنفين من أهل الفقه والحديث، وكثير من أهل الحديث كما هو معلوم يذكرون كتاب التوحيد والعقيدة في مصنفاتهم، لكن درج المتأخرون من الفقهاء وكذلك من المحدثين على البداءة بكتاب الطهارة، وأفردوا كتبا خاصة ومصنفات للكتب للعقيدة لأهميتها وعظمها. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. المصنفون يبدأون بكتاب الطهارة كما سبق، لأنها شرط للصلاة، لأن أعظم الأرباع في أبواب التكليف هو ربع العبادات، وأعظم العبادات الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة، فناسب أن يذكر الشرط قبل المشروط وهو كتاب الطهارة. ثم أيضا الطهارة بما لا تحصل بالماء، فناسب أن يذكر حكم الماء أو أحكام المياه في كتاب الطهارة، لأن الطهارة مشتملة على الماء وغير الماء. قال: باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والطهور ماؤه، الحل ميتته. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وابن عبد البر وغيرهم. وقال الحاكم: أصل صدر به مالك كتاب الموطأ، وتداوله فقهاء الإسلام رضي الله عنهم من عصره إلى وقتنا هذا. هذا حديث صحيح كما ذكر المصنف من صححه، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو ذكر من خرجه، وبعضهم يقول أخرجه الخمسة من باب الاختصار إذا كانوا أخرجوه جميعا. وهذا الحديث عن أبي هريرة، هو أبو هريرة الصحابي المشهور، روى كثيرا من الأحاديث، هو عبد الرحمن بن صخر على المشهور، وقيل عبد الله بن عمر، واختلف اسمه كثيرا. قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن الصحابة كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عما أشكل عن أمر دينهم، فقالوا: إنا نركب البحر، بدلالة على جواز ركوب البحر وأنه لا بأس به، لكن إذا كان، وبعضهم منع منه للخطورة فيه، والصواب أنه إذا كان مع الأمن وعدم هيجان البحر فلا بأس، أما عند خوف الخطر والمخاطرة، عند خوف الخطر فركوبه مخاطرة، فدائر بين الكراهة والتحريم بحسب حال هيجانه. نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. فيه أن الصحابة رضي الله عنهم مع قوة إيمانهم وقوة توكلهم كانوا يحملون الزاد والمتاع، خلافا لمن كان على غير هديهم وسنتهم، وأن هذا من أعظم الأسباب التوكل على الله واتخاذ الأسباب من المطعم والمشرب. قال: فإن توضأنا به عطشنا، يعني لأنه ماء قليل، فهو عذر بين يدي السؤال، وهذا من حسن الأدب الذي تأدى به الصحابة رضي الله عنهم حينما أبدوا هذا العذر بين يدي سؤالهم. فإن توضأنا به عطشنا لقلة الماء، ثم قال: أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. كأنهم أشكل عليهم ماء البحر لشدة ملوحته ومخالفته للمياه، والشارع جاء بأحكام، فلهذا سأله عن هذا الماء لمخالفته للمياه لسائر المياه. فقال عليه ما لم يقل نعم، ولم يقل توضأ بماء البحر، بل جاء بجواب عام، وهذا من الجود والسخاء والكرم في جانب العلم وجواب السؤال. وهكذا ينبغي لمن يسأل أن يكون جوابه واضحا بينا، وأن يكون أوسع وأشمل من الجواب، وهذا عليه درج عليه جمع من العلم حينما يسأل عن مسألة، ربما عرج على مسائل كثيرة ينتفع السائل بها أكثر مما ينتفع من مسألة التي سأل عنها، وهذا لا يقع إلا لأهل النظر والاجتهاد ولأهل الفقه في الدين، ممن لم يتعصب ولم يتقيد. أما المتعصب للمذاهب فإنه تمنعه تلك القيود من التوسع والنظر في الأدلة وجواب المسائل. فلهذا قال هو الطهور ماؤه، جاء بجواب عام مستقل، وهذا كالقاعدة في هذا الوقت. والطهور ماؤه، الحل ميتته. فالبحر طهور يطهر ماؤه في كل حال، سواء حمل ماء كثيرا أم ماء قليلا، يعني أن البحر طهر سواء كان الماء الذي حملته قليلا أم كثيرا. الحل ميتته، وأن ميتته حلال بجميع أنواعها، وهذا هو الصواب لعموم الأدلة في هذا الباب، أن جميع ميتات البحر حلال، سواء في ذلك ما شابه ما في البر أم لم يشابه ما في البر، فيدخل في ذلك خنزيره، ويدخل في ذلك إنسانه إن كان موجودا، ودواب البحر وشاة البحر وجميع ما في البحر إلا ما كان منه ضرر أو فساد في البدن فإنه يحرم لكونه ضارا، لعموم هذا الحديث ولقوله تعالى: حل لكم صيد البحر وطعامه، فصيده ما اصطيد فيه، وطعامه ما أخذ أو طفى ما أخذ منه. فما اصطيد وما كان من البحر بجميع أنواع الصيد فهو حلال لعموم هذا الحديث. وقول الحل ميتته وهو مفرد مضاف، والمفرد المضاف عام فيشمل كل ميتة في البحر بجميع أوصافها، وهذا جنح إليه جمع من أهل العلم إلا ما استثني لضرره كما سبق. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أنا توضأ. أبو سعيد الخدري وسعد مالك بن سنان صحابي مشهور رضي الله عنه قيل أنا توضأ، قيل ضبطه بالنون وقيل بالتاء المثناة من فوق أتتوضأ، وضبطه جمع من علم كالحافظ بن حجر أتتوضأ يعني خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. أتتوضأ من بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه، وفي لفظ لأحمد وأبي داود والدارقطني يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس. وفي إسناد هذا الحديث اختلاف لكن صححه أحمد، وروي من حديث أبي هريرة وسهل بن سعد وجابر، وكذلك روي من حديث عائشة عند أحمد وابن عباس عند أحمد، فهو حديث صحيح بالنظر إلى طرقه مجموع طرقه، بل إن بعض طرقه يكون حسنا باستقلاله حسن باستقلاله، وهو حديث جيد، وهو حديث بل إن بعض طرقه صحيح باستقلاله. وقوله في هذا الحديث أنهم سألوا أنهم قالوا له عليه الصلاة والسلام أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض، الحيض جمع حيضة وهي الخرقة التي تستعملها المرأة لإزالة الأذى ولحوم الكلاب، وهذا والله أعلم كما قال جمع من العلم ليس، وهذا وفي قوله في قوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء يبين أن الأصل طهورية الماء وأن الماء طاهر في جميع أحواله سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي حال من الأحوال، هذا أصل وقاعدة في هذا الباب أن كل ماء من المياه فإنه طهور ولا ينجس، ولا يقال هذا نجس إلا بدليل واضح، وهذا قاعدة في هذا الباب. وأكده بقوله إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا الخبر له شواهد كثيرة كما ذكر المصنف رحمه الله بعضها، وذكر غيره أيضا آثارا في أخبارا أخرى في هذا الباب، وجاء ما يدل على خلاف ظاهر الحديث كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والدارقطني وغير واحد من الآئمة، وتكلم فيه ابن عبد البر وغيره، وقيل الصواب وقفه، وقال الحاكم هو صحيح على شرط الشيخين فقد احتج جميعا بجميع رواته ولم يخرجاه، وأظنهما والله أعلم لم يخرجاه لخلاف فيه على أبي أسامة عن الوليد بن كثير. وهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أن الماء سئل عن الماء وما ينوبه من السباع، فقال إن الماء، فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ لم ينجسه شيء، وهذا الحديث حديث جيد خلافا لمن أعله، والصحيح أنه روي كما أشار مصنف رحمه الله من طريق الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وعن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر، وهل هو من هذا الطريق أو أن الوليد بن كثير رواه عنهما جميعا وكلاهما رواه عن عبيد الله وعن عبد الله، ومهما كان فمداره على ثقة، ولهذا حسنه جمع من أهل العلم، وجاء له طريق آخر مستقل عند أبي داود، فهو حديث جيد في التقدير بالماء وأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث وفي لفظ عند أبي داود لم ينجسه شيء، وهذا الحديث لا يخالف الخبر السابق في أن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن القاعدة والأصل أن الماء طهور، لكن إذا كان الماء قليلا فإنه ينبغي التأني فيه والنظر إذا وقعت فيه نجاسة، ولو كانت النجاسة قليلة. وجاء هذا الخبر بتحديد القليل بقلتين، واختلف في القلتان في القلتين هل هي القلة الصغيرة أو الكبيرة، والأكثر والأظهر على أنها القلة الكبيرة، وهي تعادل 500 رطل، والرطل بالوزن يعادل 128، فإذا جبرت الكسر فإذا جبرته جعلته 130، لأنها كلها تقادير 130 درهم، والدرهم 3 جرامات إلا شيء يسير جدا، فيكون الرطل بالوزن نحو 400 جرام، فالرطلان 800، وقدره بعضهم ب93 صاعا، قدر القلتين. وعلى كل حال إذا قدر بالوزن وكان نحو 200 كيلو، فيعادل من اللترات الموجودة حاليا مقدار 200 لتر، واللتر يعادل الكيلو، فإذا كان بهذا المقدار فإنه يكون ماء كثيرا، على قول كثير من أهل الفقه كالمشهور مذهب أحمد رحمه الله من متأخر مذهب أحمد رحمك الله والشافعي وجماعة من أهل العلم. وهذا والله أعلم ليس على سبيل التحديد بل على سبيل التقريب، لأن التحديد في هذا فيه صعوبة للاختلاف الكثير في التحديد بالقلتين ومقدارهما، وكذلك المراد بالقلتين. فعلى هذا إذا كان الماء قليلا في الأواني والقدور والقرب الصغيرة وما أشبه ذلك، وكذلك كل ما يكون موضعه صغيرا أو فإنه ينبغي التأني فيه. فيستفاد من هذا الحديث أن الماء القليل قد يحمل النجاسة وقد لا يحملها، فقد يحملها لقلته وقد لا يحملها لضعف النجاسة وعدم تأثيرها. فعلى هذا نقول أصل طهورية الماء، فإذا كان عندك ماء قليل فشككت فيه أو وقع فيه نجاسة فإننا لا ننجسه مباشرة ونقول إنه نجس لمفهوم هذا الحديث، لأن العموم في المفهوم ضعيف، كما وهو إذا خص منه صورة فإنه يضعف أيضا، وعمومه داخل في عموم ذاك الخبر، وهو الماء طهور لا ينجسه شيء، ويشمل ما دون القلتين وما كما أنه يشمل ما فوق القلتين من القلتين فما فوق كذلك ما دون القلتين، وهو أصح وأثبت. لكن يستفاد من هذا الخبر أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ينبغي التأني والنظر فيه، فلا يستعجل في استخدامه في الوضوء ونحوه من طبخ وشرب حتى ينظر، فإن ظهر أثر النجاسة بلون أو طعم أو راح فإنه يجتنب، وإن لم يظهر فالصواب هو طهوريته، وهذا هو الصواب. وقد جنح إلى هذا القول جمع من العلم وهو مذهب مالك وكثير من أهل المدينة، واختاره من المتأخرين من علماء هذا العصر الإمام الكبير علامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر الله له، فقد كان ينصر هذا القول. فالمقصود أن هذا الحديث استفاد منه هذا القدر، ومن تكلم فيه لعله كما يعني لم يتي نظر إلى اضطرافه فضعفه لأجل ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه. متفق عليه. نعم. بعد. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه وابن عجلان، وأبوه روى لهما مسلم. نعم. وروى مسلم من حديث بكير عن ابن الأشج أن أبا السائب مولى هشام ابن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه. وعن عمرو بن دينار قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه. هذا الخبر بجميع رواياته فيه خلاف في معناه، والأظهر ما دل عليه الخبر هو النهي عن البول في الماء الدائم، وقدره جمع من أهل الفقه بالماء القليل بما كان أقل من قلتين، والأظهر هو أنه في القلتين وأكثر من القلتين لعموم هذا الخبر. ويبعد الإحالة في مثل هذا الحديث على ذات، وأن المراد بالماء الدائم هو المذكور في ذات الخبر، وهو ما كان مقدار قلتين، يعني إذا كان مقدار قلتين. فالأظهر هو العموم، وأنه لا يجوز البول في الماء الدائم، وفسره بالذي لا يجري، والمراد الماء الساكن. ويخرج من ذلك الماء المستبحر الكثير العظيم، وكذلك مياه بالأولى مياه البحار، فإنها تخرج من هذا العموم لأنها لا تتأثر بتوارد الأبوال والنجاسات عليها. ولهذا قال ثم يغتسل فيه من الجنابة، اختلف قوله ثم يغتسل فيه من الجنابة، والأظهر أنه في هذا الخبر في قول ثم يغتسل أنه يريد الاغتسال منه ثم يمتنع عليه لتنجيسه، لأن توارد الأبوال على المياه تتابعت وتكاثرت فإنها تؤثر وتنجس، فإذا أراد أن يغتسل فيه امتنع، وكذلك إذا أراد أن يغتسل منه، فإذا كان يمتنع الاغتسال منه بالتناول فيمتنع الاغتسال عليه فيه بالخوض فيه، لأنه لا يجوز ملابسة النجاسة عن طريق التناول ولا عن طريق الخوض في النجاسة. والرواية الثانية لا يبولن أحدكم، نهي مؤكد من التوكيد الثقيل، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجناب، هذا أيضا رواية ثانية بالجزم، عطف على لا يبولن، لأنه نهي عنهما جميعا، لا يبولن ولا يغتسل أيضا، فنهي نهى عن البول وعن الاغتسال، ففهم من هذا أن البول لا يجوز في الماء الدائم وكذلك الاغتسال في الماء الدائم، لكن النهي عن البول أشد من الاغتسال، وذلك أن البول كما سبق بتتابعه ينجس الماء، والشارع جاء بحفظ المياه وجاء بمنع ما يقذرها وبالأولى بمنع ما ينجسها، فهو جاء بحفظ المياه وكذلك ما يكون مفسدا للهواء ومفسدا للبيئة والجو، فالشارع جاء بحفظ ذلك والمنع منه، فلهذا نهى عن البول في موارد الناس والظل ومستنقع المياه، لأن مفسدة للجو ومفسدة للبيئة ومفسدة لهذه الأماكن، وهذا من أعظم ما يدعو إليه الشرع في الحفظ بطريق المنع من البول فيها. بل إذا كان نهى عن الغسل نهى الجنوب كما في الرواية الثانية عن الاغتسال فيه، لأن الجنوب ربما تعلق به شيء من أثر الجنابة وتلطخ بدنه بشيء من أثر الجنابة فيقدره، وإن لم ينجسه فإنه يقدره على من يريد الانتفاع به، والشارع نهى عن تقذير المياه وكذلك نهى عن تنجيسها، فالأظهر هو أنه نهي عنهما، لكن النهي عن الاغتسال بطريق الوسيلة، لأن كثرة التقذير تفضي إلى النجاسة، والنهي عن البول بطريق القصد، وكلما كان الماء أقل كلما كان النهي أشد، وهذا في المياه التي تكون في البرك والغدران في ممر الناس وفي طريق الناس، فإنه لا يجوز البول فيها وتنجيسها لهذا الخبر. ولهذا في الرواية الأخرى أنه نهى عن الجنب نهى أن يغتسل في الماء الدائم، لأن الدائم والساكن يضعف بخلاف الجاري، فإن الجاري ولو كان قليلا لحركته واضطراب الماء فيه يدفع عن نفسه أثر ما يقع فيه من ما يلحقه من قدر أو نجاسة. وعلى كل حال النهي عام في كل أنواع المياه ما لم يكن ماء مستبحرا وماء كثيرا. نعم. وعن عمرو بن دينار قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. وروي عن سماك بن حرب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال أحمد التقي لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله أعلم. وعن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والنسائي وصححه الحميدي، وقال البيهقي رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحاكم بن عمرو، وقيل هو عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل. وهذا الخبر عن عباس وما بعده في الاغتسال بفضل المرأة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام اغتسل بفضل ميمونة، وفي أن عمرو بن ينقر علمي والذي يخطر على بالي، وهذا من باب غلبة الظن، وإذا غلب على ظنه أنه أخبره فإنه علم، غلبة الظن فعلم، فعلى هذا يكون لا يكون من باب التردد والشك. وفيه أنه اغتسل بفضل منه دل على جواز الاغتسال بفضل المرأة، وكذلك من باب أولى أيضا جواز الوضوء بفضلها لهذا الخبر الصحيح، ولهذا قال جمع من العلم هو جائز بلا كراهة لهذا الخبر. وجنح آخرون إلى المنع وآخرون إلى الكراهة بخبر سماك بن حرب عن عكرمة، وسماك بن حرب رواية عن عكرمة فيها نظر، لكن لها شواهد تدل على ثبوتها، منها ما سبق، بل إن رواية سماك بن حرب في معنى حديث ابن عباس، نعم في معنى حديث ابن عباس، ورواية ابن عباس تؤيدها وتشهد لها، وفيها أخبار. والخبر الآتي أيضا عن حميد الحمري في هذا المعنى، وفيه أنه اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء ليتوضأ منها فقالت إني كنت جنب، فقال إن الماء لا يجنب، وقال يجنب ويجنب من جنب ويجنب، ويقال يجنب من الرباعي من أجنب يجنب، فيروى بيجنب ويجنب ويجنب، فالمعنى أن الماء لا تقع عليه الجناب، أن الماء لا تقع عليه لا تؤثر فيه الجنابة، بل هو الذي يؤثر، هو الذي يزيل الجنابة، والجنابة لا تؤثر لا في ثوب ولا في لباس ولا في أرض ولا سجادة، لا تؤثر ولا تنتقي، فالجنابة متعلق بالجنوب. وكذلك من باب أولى إذا كانت لا تؤثر فيما لا يزيل النجس، فيما لا يزيل الجنابة من ثوب وبدن ومن ثوب وبساط ونحوه، فبالأولى ألا أنه أن الماء لا يجنب، بل هو الذي يزيل الجناب. ولهذا أجاب بجواب عظيم عليه الصلاة والسلام قال إن الماء لا يجنب، فكونها تلامسها فلا يؤثر، وهذا دليل لما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا بأس بذلك، وأن فضلها لا يؤثر ويتوضأ فضلها. والأظهر في مثل هذا الباب أن يجمع بين الأخبار بأن النهي الآتي في حديث حميد الحميري أنه على نهى الرجل يتوضأ أن يتوضأ بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، قال وليغترفا جميعا، وشاهده أيضا حديث الحكم من عامر الغفاري أنه رأى الرجل يتوضأ بفضل المرأة، وفي أخبار في هذا الباب. والقاعدة في مثل هذا أن يجمع، وقد جمع العلماء بعدة لهم مسالك في هذا الباب، وأقربها أن يحمل النهي على التنزيه جمعا بين الأخبار، النهي على التنزيه، وأن الأولى هو عدم التوضؤ بفضلها. والأظهر أنه عام سواء خلت به أم لم تخلو به لعموم هذا الخبر، خلافا لما روي عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه إذا كنت هاهنا وهاهنا، يعني إذا خلت به فلا تتوضأ، والأظهر هو العموم. ثم الخبر فيه النهي أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولا حجة لمن منع الرجل أو كره وضوء الرجل بفضل المرأة في عدم كراهية وضوء المرأة بفضل الرجل لصحة هذا الخبر، وإن كان قول الجماهير، بل إن بعضهم حكه بلا خلاف، والصواب أنه لا خلاف، أنه والصواب أن فيه خلاف، وبعض العلم جنح وقال إنه يكره للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل لهذا الخبر في هذا الباب. المقصود أنه إذا ثبت الخبر وصح الخبر جمع بين الأخبار في هذا الباب بحمل الفعل على الجواز والنهي على التنزيه أو الكراهة التنزيهية جمعا بين الأخبار. وحديث حميد الحمري حديث صحيح، وشاهده أيضا حديث الحكم ابن عمرو الغفاري، نعم. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه: وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رووه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكروا التراب. وفي لفظ: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات متفق عليه. وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. رواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال ولم يقل فليرقه. وقال الدارقطني: إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. وهذا الخبر الصحيحين: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسله 7 مرات، هكذا في الصحيحين أنه ذكر الغسل 7 مرات لولوغ الكلب. وولوغه هو الشرب، شربه من الإناء. لرواية أخرى: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، ويشمل ما إذا ولغ بمعنى شرب أو أدخل لسانه وحركه في الماء، كله يسمى ولوغ، لأن المقصود هو ملابسة ريق الكلب وفم الكلب للماء. فإذا ولد على هذه الصفة فإنه يجب غسله 7 مرات. ثم جاء في الرواية الأخرى عند مسلم أنه يزاد التراب. واختلف في هذه الروايات هل هي في الأولى أو في الأخيرة أو في إحداهن. جاء روايات أولاهن عند مسلم، وجاء السابعة عند أبي داود وإسنادها جيد، وجاء إحداهن عند البزار، وجاء أولاهن أخرهن عند الترمذي. وأولهن أخرهن إن كان من النبي سلام النبي عليه الصلاة والسلام فهو تخير، وإن كان من غيره من أحد الرواة فهو شك، ولا عبرة في الشك. يعني وإذا كان الصحابي، إذا كان الذي أخبر على سبيل الشك في الرواية، أما إذا كان من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون إلا من باب التخير، أما من كلام غيره قد يكون على سبيل الشك وقد يكون نقله على سبيل التخير. لكن إذا لم يعلم فالأصل يعني لا يدرى، فلا يجزم بأنه على سبيل التخيير، فيحمل أنه على الشك حتى يعلم أنه على سبيل التخيير. ورواية مسلم أولاهن، وأصح الروايات أولاهن والسابعة. وبعضهم جنح إلى الترجيح، لأن من طرق الترجيح هو كونه مروي في أحد الصحيحين. ورواية السابعة جيدة، والقاعدة في باب الإطلاق والتقييد أن المطلق إذا كان له مقيدان فأكثر فإنه يجنح إلى أصل الإطلاق ولا ينظر إلى التقييد. ويعلم أن التقييد المقصود به المثال، ويعلم أن المقيدات المقصود بها المثال لا التقييد. كما أنه جاء النهي عن سفر المرأة، وجاء بعضها إلا بمحرم، جاء إلا بسفر المرأة بمحرم، جاء بعضها في يوم وليلة، وبعضها بيوم، وبعضها 3 أيام، وبعضها مسيرة يومين، وعند أبي داود مسيرة بريد. فعلم أنه ليس المقصود هو التحديد، بل المقصود هو نهيها عن السفر مطلقا. ولهذا ذهب جمع من العلم إلى أنها لا تسافر حتى ولو كان ما سفرا قصيرا لإطلاق هذه الروايات، لأن في الصحيحين لا تسافر مطلقا بدون ذكر التقييد. فهكذا أيضا في هذا الخبر لما جاء مقيدان علم أن التقييد من باب المثال وليس المقصود به التقييد. فعلى هذا يجعل في الأولى أو في الثانية أو في الثالثة أو في الأخيرة. وجاء في رواية عبد الله بن مغفل ذكر الثامنة، وهذا أيضا تقييد ثالث. وعلى هذا يغسل 7 مرات، ويجعل في إحدى الغسلات تراب، يذر التراب عليه، أو يجعل في الثامنة كما في الرواية الأخرى عند مسلم. وبعضهم جعل الثامنة بالإضافة إلى 7، فهو 7 غسلات والتراب 8، لكن الخلاف ظاهر رواية في مسلم. فعلى هذا هو الواجب أن يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. وفيه أيضا دلالة على نجاسة ريق الكلب، ولهذا قال فليرقه. وعلي بن مسهر ثقة، وإن كان لم يذكره غيره فهو ثقة، والراوي إذا روى والثقة إذا روى شيئا لم يخالفه غيره زان فتقبل روايته. على هذا يغسل 7 مرات ويحكم بنجاسته، والصواب في الكلب أن النجاسة مختصة بريقه، وهو مذهب مالك رحمه الله. نعم. وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات، أخراهن أو قال أولاهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داود قوله: إذا ولغ الهر موقوفا، وهو الصواب. وهذا هو الصواب، أن ولوغ الهر لا يؤثر، وكما سيأتي حديث كبشة. والصواب أنه موقوف على أبي هريرة كما روى أبو داود، ورواية الترمذي رحمه الله وهم من بعض الرواة حيث رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه من قول أبي هريرة، وكأن أبا هريرة رضي الله عنه حمل ولوغه يعني حمله على النجاسة، وأنه إذا ولغ فإنه ينجس، وأن الهر إذا شرب من الماء فإنه ينجس الماء. والأصل أن النجاسة تزال، أن النجاسة تزال، فإذا زال أثرها ولو مرة واحدة فإنه يحكم بالطهارة، فأجرى هذا الأصل ونجاسته، وأنه يغسل مرة، ولأن الغالب في الغسل مرة يزيل النجاسة. لكن الصواب ما دل عليه حديث كبشة هو طهارة الهر لا نجاسة. أما حديث السنور 7 فهو ضعيف، رواه أحمد رحمه الله ضعيف ولو صح لا يدل على نجاسة. نعم. وعن كبشة بن كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت: فسكبت له وضوءا، قالت: فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم فقلت نعم قالت إن رسول الله صلى الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي، وغيره يقول: والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني: رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم: هذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ، ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح. نعم. وهذا الحديث حديث كبشة بن كعب مالك فيه الدلالة على طهارة الهر، واختلف فيه بعض ضعفة من رواية كبشة، وقال بعض منها غير معروفة، وأثبت بعضهم صحبتها، فإن ثبت صحبتها فقد انتهى الأمر بثبوت صحبتها. وقد روت غير هذا الخبر وثقها بعض أهل العلم، وله ولهذا الخبر شاهد عن عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، فهو بشاهده أقل أحواله يكون أن يكون من باب الحسن لغيره لشاهده الآخر. وفيه دلالة على أن الهر طاهر، ولهذا أصغى لها أبو قتادة أصغى لها الإناء. وفي حديث عائشة أيضا أنه كان يصغي الإناء لها عليه الصلاة والسلام، فهي طاهرة، فالهر والهرة طاهر، ولا وهي تطوف وتنفع تأكل الحشرات وتلابس. ثم أيضا القول بنجاستها مما يشق بملابسته، ولهذا قالوا إن هذا من باب التعليل، وإنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكل ما كان طائفا فإن ملابسته للشيء لا تنجسه ولا تقذره، وهذا من باب من تيسير الشرع وتسهيله لمثل هذه الحيوانات التي ينفع وجودها في البيوت. نعم. فقال إنها ليست بنجس، نفى نجاستها، ثم بعد ذلك أخبر بالتعليل، قال إنها من الطوافين، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، في اللفظ الآخر والطوافات. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وحديث أنس هذا جاء له شاهد عند البخاري عن أبي هريرة، هو حديث عظيم، لأن عربي جاء إلى المسجد فبال في طائفة المسجد، وفي أن الصحابة رضي الله عنهم قاموا عليه يريدون أن يمنعوه، لأنه استقر عندهم أن المساجد تكرم وتصان عن مثل هذا، لكن هذا أعرابي خفي عليه هذا الحكم. وعلى عادة العرب لم يكونوا يتحاشون في البول، وكان الرجل منه يبول قريبا من القوم بخلاف قضاء الغائب فإنهم يبعدون، لكن على طريقة الأعراب في ذلك الوقت، فرفع ثيابه ثم بال ولو لم يعرف حكم المساجد، لكنه عليه الصلاة والسلام بعظيم حلمه لم يستعجل عليه، بل منع الصحابة قال لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، تركه يبول المسجد حتى انتهى بوله، ثم دعاه وأخبر أن هذه المسألة لا تصلح لشيء من هذا القدر، في لفظ أنه أن ذلك الرجل لو صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال في صلاة اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، لأنه أثر قلبه وملك قلبه لعظيم حلمه حيث لم يعنفه ولم يضربه عليه الصلاة والسلام، فقال له لقد تحجرت واسعا، هذه الكلمة العظيمة، الله سبحانه يقول رحمتي وسعت كل شيء وأنت تحجرت رحمة الله، فالمقصود أنه علمه وبين له أن المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر. وفيه ما دله وفيه دليل للقاعدة العظيمة مسألة المصالح والمفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأنه لا شك وكذلك المفاسد رتى في بعضها بعض والمصالح رتى في بعضها البعض، فبوله في المسجد مفسدة، لكن منعه من البول في تلك الحال في مفسدة أخرى ربما ترتب عليه ضرر في بدنه، بل ما هو أعظم ربما ترتب عليه ضرر في دينه، وما كان ذلك الأعرابي توه أسلم فقد يستعجلون عليه ويتكلمون عليه ويكون سببا في رجوعه عن دينه والعياذ بالله. فأمر عليه الصلاة والسلام بالرفق به وعدم ضربه وتعنيفه، وهذا وما يحصل وما يريدون أن يحصله يحصل ما هو أعظم منه بالكلام اللين والكلام الحسن والرفق، وقد حصل ما حصل، ففقه ذلك الرجل وتعلم حكم علم حكم الإسلام في المساجد وصار الدين إليه محببا، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يصب سجل من ماء على البول، والسجل هو الدلو المليئة، لهذا أن النجاسة تزال عن الأرض بصب الماء، ولا يحتاج إلى إزالة التراب وحفر التراب وحفر الماء، لا يحتاج سواء كانت الأرض متخللة وفيها شقوق أم ليس فيها شقوق، فالماء لقوته ولجريان الماء يدفع النجاسة ويزيلها خاصة على الأرض فلا يسترب. وأيضا مما يزيل النجاسة كما ذهب الجمع من العلم وهو مذهب حنيفة رحمه الله اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن النجاسة أيضا تزول بالهواء والريح والشمس إذا جاء عليها فترة ثم أزالتها فإنها تزيل النجاسة، وأقوى من ذلك أن تزال بالماء، لكن أزالها بالماء عليه الصلاة والسلام لأن المسجد موضع صلاة، فكان مبادرة إلى إزالة النجاسة هو الأحسن والأولى. نعم. باب الآنية. وعن البراء قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشمية العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق، ولم يذكر السابع. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وفي لفظ مسلم وعن شرب بالفضة. وفي هذا الخبر آداب عظيمة، نواهي وأوامر، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم وينهاهم، أمرهم بسبع. وذكر المصنف رحمه الله باب الآنية عقب باب المياه، لأنه ناسب لما ذكر حكم المياه أو شيئا من أحكامها فكأن سائل يسأل ما حكم الآنية، لأن الآنية هي ظرف للماء ويحمل فيها الماء فلها أحكام، فناسب أن يذكر حكم الظرف بعد ذكر حكم المظروف، لما ذكر حكم المظروف وهو الماء ناسب أن يذكر حكم الظرف وهو ما يحمل الماء وهو الآنية، والإناء جمع إناء. وفي هذا الحديث أيضا آداب أخرى بغير باب الآنية، والمصنف رحمه الله يذكر الخبر ولا يذكر الشاهد، وهذا على طريقة كثير من أهل الحديث حيث يذكرون الخبر ومن باب الفائدة وإتمام الفائدة ولا يقتصرون على الشاهد، وبعضهم يقتصر على ذكر الشاهد المناسب للباب، لكن ما يفعله المصنف رحمه الله أكمل وأتم باتباع الجنائز. واتباع الجنائز مشروع، وهذا خاص بالرجال دون النساء، في حديث قول معاطية صحيحين أنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، لكن شهد العزيمة غيرها وأنهن منهيات عن اتباع الجنائز، واتباع الجنائز مشروع، وأفضلها أن يتبعها من بيتها إلى المسجد ومن المسجد إلى أن تدفن، ومن تبعها إلى هذه الحال حتى تدفن أو يفرغ منها فله قراطان من الأجر، أصغرهما مثل واحد ويلف مثل الجبلين العظيمين. فاتباع الجنائز فيه فضل عظيم في حق الرجال. وعيادة المريض أيضا مشروعة، بل هي واجبة لمن يشق عليه عدم زيارة من خاصته وأهله وأقاربه. وثبت حديث موسى في صحيح البخاري عود المريض، وفي الصحيحين أنه أخبر أنها، وجاء أيضا أنه أمر بعيادته في عدة أخبار، في عدة أخبار أنه أمر بعيادته، أنه من حق المسلم على المسلم. وإجابة الداعي إذا دعاك أخوك فأجبه، وهذا يشمل جميع أنواع الولائم سواء كان وليمة العرس، وهذه متأكدة، وحكى جمع من العلم الإجماع على وجوب إجابة دعوة العرس، وكذلك غيرها من الولائم لعموم الأدلة في هذا الباب، حديث ابن عمر الصحيحين وغيرهما في إجابة الدعوة. وفي الحديث الآخر شر طعام الوليمة يدعى إليها لأن يترك لها الفقراء، فيشرع إجابة الدعوة إلى الوليمة. ونصر المظلوم، ونصر المظلوم واجب، صرخاك ظالما أو مظلوما. وإبرار القسم، إبرار القسم مشروع، فإذا أقسم عليك أخوك يشرع أن تبره، أن تبر أخاك، لأنه لا يقسم بالحقيقة إلا عن حاجة. هذا إذا كان قسما ليس فيه مشقة على المقسم عليه، أو كان يقسم على كل من لقيه. أما إذا اعتان القسم على كل من لقيه فإن هذا يشق على غيره ويشق على نفسه، لكن في الغالب أنه يكون القسم في حال الحاجة وحال الشدة. فإذا كان ومن ذلك إذا أقسم عليك أخوك لأكل الطعام أو لزيارته فيشرع لك أن تقسم، لكن قول جمهور علماء يقول ليس بواجب إذا لم يكن حقا متعينا على المقسم عليه، لما جاء في حديث ابن العباس أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام برجل فقال بايعه، فقال بايع عن هجرة الإسلام، قال مضت الهجرة لأهلها، فسلم عليه وبايع على الإسلام، وقال أبررت قسم عمي ولا هجرة، فهو أجاب في الصورة ولم يجب في المعنى. لكن ينبغي إجابته إذا كان متضررا، إذا كان متضررا بعدم إجابة فالأظهر هو الوجوب. إذا كان يتضرر بعدم إجابتك له إذا أقسم فالأظهر وجوب. أما إذا كان إجابة يقصد بها الإكرام، إذا كان أقسم عليك يقصد إكرامك فالأحسن الإجابة. أما إذا كان يقصد نفع نفسه لاضطراره فالأظهر هو الوجوب، لأنه حق من حقوقه. وإذا كان رد السلام واجبا وإجابة الدعوة واجبة وتركها لا يؤثر ذلك التأثير، فكيف بما يكون ضرره يكون فيه ضرر عليه بعدم إجابة القسم، بعدم إبرار القسم. ورد السلام، رد السلام واجب بالمثل، وإذا حييتم بتحية فحيوا يحسن منها أو ردوها، فالواجب هو المثل وهو العدل، والفضل هو الزيادة، والظلم هو النقص. فهي ثلاثة، إما أن ينقص أو لا يرد فهذا ظلم وحرام، أو وإما أن يرد بالعدل وهو المثل، وهو أو يرد بالزيادة هو الفضل. ورد السلام واجب على ورد السلام واجب، بل إن بعض العلم قال إن إشاعة السلام وابتداء السلام واجب خلافا لجماهير العلم، بل ذهب إلى تقي الدين رحمه الله ابن تيمية وقال إن ابتداء السلام واجب، واحتج بأنه إذا كانت إجابة الدعوة واجبة ولا يحصل فيها من الوحشة ما لا يحصل ممن لقيك من إخوانك ولم تسلم عليه، فكيف برد السلام؟ وهذا واضح، لا شك أن من لقي أخاه ولم يسلم عليه ولم تدعو السلام فليحصل من الوحشة والنفرة بينهم ما لا يحصل فيما إذا لم يجب دعوته. فليبين مشروعية إشاعة السلام وفداء السلام، وجاءت الأدلة بأمر بفداء السلام. فلهذا قال من قال بوجوب فدائه. وتشمية العاطس، وهو أيضا مشروع تشمية العاطس، فإذا عطس لكن إذا حمد الله، إذا حمد الله تشمت، وإن لم يحمد الله فلا تشمت. وانهان عن آنية الفضة، آنية الفضة محرمة مطلقا على الرجال والنساء جميعا، وهنالك بعض المواضع يجوز فيها شيء من الفضة في إناء كسر يشعب بشيء من الفضة أو الزينة اليسيرة في الإناء، فإن هذا جائز بحيث انكسر إناء النبي عليه الصلاة والسلام فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. وخاتم الذهب حرام على الرجال، وهذا فيه خلاف قديم عن بعض الصحابة عن البراء وعن الخباب بن الأرت وجمع من الصحابة، لكن الأدلة استقرت وصريحة في تحريم خاتم الذهب. والحرير أيضا حرام على الرجال، وكذلك خاتم الذهب على الرجال، بحديث علي بن أبي طالب وحديث أبي موسى هذان حرام أخذ حريرا وجعله في يمينه وذهب في الشمال قال هذان حرام على ذكر أمتي حل لإناثها، والديباج وهما رقى منه، والقسي وهو نوع من الحل نسبة إلى القس بلدة في مصر، والاستبرق وهو ما غلظ منه، فهو أنواع من الحرير تحرم على الرجال. ولم يذكر السابع، لكن في رواية البخاري ذكر شرب في الفضة، وهذا لفظ البخاري، وفي لفظ عن شرب في الفضة. نعم. وعن حذيفة، وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه أيضا. وهذا الحديث فيه النهي عن استخدام آنية الذهب والفضة، الأكل فيهما والشرب، وفي الرواية الأخرى النهي عنهما جميعا عن الأكل والشرب، وهو محرم، وذكر بعضهم الإجماع عليه وبعضهم خص الإجماع بالشرب، وسواء ثبت الإجماع عليه وثبتت الأخبار بذلك، وهذا كاف في تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة. وألحق العلماء جماهير أهل العلم اتخاذ الآنية ولو لم يستعملها، وهذا معنى واضح، ولو لم، هذا معنى واضح، لأن في الحقيقة لأن اتخاذها وسيلة للاستعمال، وقاعدة الشرع أن ما كان وسيلة إلى شيء فإنه يمنعه، وإذا كانت الوسيلة قريبة فإن منعه واضح، وإذا كانت بعيدة وهي تفضي إليه فيمنع أيضا، لكن إذا كانت بعيدة جدا فلا يمنعه، فلا يمنع بيع العنب خشية اتخاذ الخمر إلا لمن يتخذه، فالوسيلة القريبة فإنها تمنع، ولا شك أن اتخاذها وسيلة قريبة إلى استعمالها، فلا يجوز اتخاذ آنية الذهب والفضة. قال ولا تأكلوا في صحافها، صحفة هي إناء يؤكل فيه، فلا يؤكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، لأن كما قال سبحانه الذين كفروا يتمتعون يأكلون والنار مثوى لهم، فيأكلون فيها، يعني معنى أنه ليس معنى أنها حلال، لا، المعنى أنهم لا يمتنعون ولا يرتدعون، وإن كانت محرمة، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة فهي حرام عليهم ولا تحل لهم، لكنهم لا يرتدعون لأجل عدم الدين عندهم، فهي لهم في الدنيا من يتمتعون بها ويحاسبون عليها يوم القيامة، وهي لأهل الإيمان والإسلام في الآخرة. وحديث مسلمة أيضا في الذي يشرب في إناء الفضة بيان العقوبة، يبين أن الكبيرة من الكبائر يجرجر، الجرجرة هو صوت الماء إذا جرى في الجوف، فصوت النار في جوفه كصوت جرجرة الماء إذا سلك في جوفه، الجزاء من جنس العمل، أما ربك بظلام العبيد، فجوزي بجنس عمله، فليبين أنه يحرم الشرب في آنية الذهب والفضة، وكذلك سائر أنواع الاستعمالات. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، أخرجه إلا البخاري. ولفظ مسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وقد تكلم فيه الإمام أحمد، ورواه الدارقطني من حديث ابن عمر وحسن إسناده. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه، وهو مختصر من حديث طويل. حديث ابن عباس هذا في طهارة الجلود إذا دبغ، أيما إهاب دبغ فقد طهر، وفي اللفظ الآخر عند أهل السنن إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهذا الحديث حديث صحيح، وجاءت أدلة أخرى عن عائشة رضي الله عنها، وفي الباب أحاديث صحيحة بينت أن الإهاب يطهر بالدباغ. وهذه المسألة من أكثر المسائل خلافا في كتاب الطهارة، وفيها من الأقوال نحو 7 أقوال و8 أقوال، وأقربها قولان أن الدباغ هل هو كالحياة أو كالزكاة، فإن قيل إن الدباغ كالحياة فإنه يطهر ما كان طاهرا في حال الحياة، فعلى هذا ما كان طاهرا من حال الحياة من أنواع الفهود والنمور كما جنح إليه جمع من أهل العلم فإنه يطهر جلده بالدباغ، وقيل إنه كالزكاة، فعلى هذا لا يطهر الدباغ إلا ما تحله الزكاة ويكون حلالا بالزكاة، فما كان أكله حراما فإنه لا يطهر بالدباغ. وقول من جنح إلى أنه كالحياة قول قوي لهذا العموم، لأن أي من صيغ العموم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وفي لفظ آخر أمر حديث عائشة عند أهل السنن أمر أن يستمتع أو ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت، فإنه وكذلك أمرهم في صحيح البخاري أنهم جاءوا بشاة يجرونها ميتة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به، فأمرهم أن يدبغوه وأن ينتفعوا به، فدل على طهارة جلود الميتة. وعارض هذا أخبار أخرى، لكن الأظهر وما دل عليه هذا الخبر وأنه أيما إهاب دبغ فقد طهر، فيشمل جميع أنواع الجلود وكذلك جلد الميتة. أما حديث عبد الله بن عكيم في هذا الباب ففيه كلام معروف لأهل العلم، فمنهم من صحه ومنهم من ضعفه، ومن صحه حمله على القول الذي لا يخالف الأخبار في هذا الباب، خاصة أن أخبار جيدة وثابتة في هذا الباب، بل هي حديث بعضها في الصحيحين وبعضها في أحدهما. وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في أنه قال لما سألوه عن أنهم بقوم دار قوم أهل الكتاب قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، ثم أمره يغسلوها ويأكلوا فيها. في حديث عمران بن حصين أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزالة مشركة. الحديث الصحيحين ليس بهذا اللفظ، لكن كأن المصنف رحمه الله أخذ المعنى من هذا الخبر، لأنه عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يأخذوا المزادة وأن يشربوا من مائها، فالمعنى الذي دل عليه الخبر هو ما ذكره المصنف رحمه الله. وفي هذا بيان أنه يجوز الانتفاع بآنية أهل الكتاب وأنها طاهرة، وأن هذا الخبر عنه أجوبة وأصحهما جوابان، لأن الأخبار دلت على طهارة آنية أهل الكتاب، والله سبحانه يقول طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، ويجوز تزوج النصرانية وهي تلابس آنية المسلم ولم يؤمر بالتوقي منها، فآنيتهم طاهرة. وكذلك يدل عليه أنه توضأ أصحاب مزارة مشركة، فإذا كانت مزارة مشركة طاهرة فكذلك من باب أولى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإن أوانيهم طاهرة، فالأصل طهارة الآنية مما يلابسونه، وكذلك الملابس مما يلبسونه ويلابسونه، فالأصل طهارته حتى تعلم نجاستها. أما هذا الخبر فإنه يحمل على ما ثبت في رواية أخرى عند أحمد وأبي داود أنهم قالوا يأكلون في آنيتهم الخمر ويشربون، يأكلون فيها الخنزير ويشربون فيها الخمر، أنهم يأكلون الخنزير ويشربون فيها الخمر، فهذه الرواية محمولة على تلك الرواية، وأنه أمرهم بغسل الآنية التي تكون هذه صفتها حيث تلابس النجاسة بنجاسة الخنزير وكذلك الخمر. وهذا جواب جيد لأنه ثبت من رواية أخرى ورواية جيدة عند أحمد وأبي داود. أو يجاب بجواب آخر أنه على الاستقذار لا على التنجيس، وأن أمر بغسلها لأن النفس ربما تستقذر وتستنكف من الآنية التي يلابسها الكتاب، فأمر بغسلها على سبيل الاستقذار. والأظهر أنه لو كان على سبيل الاستقذار لم يأتي مثل هذا التفصيل، قال إلا أن لا تجدوا غيرها، فدل على أنه لنجاستها، ودلت الرواية الأخرى على أنها لأجل ملابسة النجاسة لأكل الخمر، لأكل الخنزير وشرب الخمر. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوكي سقاك واذكر اسم الله، وخمر إناك واذكر اسم الله، ولو أن تعرض عليه عودا، متفق عليه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. نعم. وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فيه آداب عظيمة، وذكر المصنف رحمه الله في باب الآنية أنه متعلق بالآنية، قال أوكي سقاء أو سقاءك، يعني أمر بتغطية السقاء، وهذا هو السنة والأفضل أن يغطى حتى يحفظ من الأذى، وإن لم يتمكن من تغطيته أو لم يجد شيئا يغطيه به فإنه يعرض عودا عليه، لأنه يكون سبيل، لأن هذا كما أخبر لأنه يكون سبيلا إلى منع الأذى. قال ولو أن تعرض عليه عودا، قال وخمر إناءك، قال أوكي سقاءك، إيكاء السقاء هو ربطه، نعم إيكاء السقاء هو ربطه، بأن يربطه وأن يحفظه، ولا شك أن ربطه من أبلغ ما يكون. وخمر إناءك، تخمير إناءه وتغطيته، خمر إناءك وتخميره وتغطيته، وإن لم يتمكن من تخميره فإنه يعرض عليه شيئا. قال واذكر اسم الله، هل يشرع وليبين أن المسلم عليه يستصحب ذكر الله عز وجل في كل شيء. إذا كان في هذه الأمور اليسيرة حينما يغطي الإناء أو يوفي السقاء، لأنه في الحقيقة يستعمل طريقتين ووسيلتين في حفظ، فهو استعمل السبب، استعمل السبب الحسي وهو إيفاء السقاء وتغطية الإناء، وسبب عظيم معنوي وفي ضمنه التوكل على الله وهو ذكر الله عز وجل، لأن إيفاء السقاء سبب، والأسباب لا تكتمل إلا بوجود أسباب أخرى وقد يوجد لها موانع، فلعل العبد أن يتوكل ولا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيتوكل على الله ويستعين بالله، وأعظم ما يكون بأن يذكر اسم الله عز وجل، وكأنه يقول إن هذا مجرد سبب وهو ليس بنافع إلا بأن يجعله الله عز وجل سببا نافعا. فأمره أن يذكر اسم الله عز وجل في مثل هذه الحال من باب أولى في الأمور الكبار والعظام، فاستصحاب ذكر الله واستصحاب اسمه فإنه أولى وأولى. وفي رواية ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غط الإناء، هذا صريح تغطية الإناء أمر، والأقل الأمر أحوال الأمر الاستحباب، والأصل في الأوامر هو الوجوب، لكن جماهير العلم يقولون أن هذه يراعى فيها المصلحة، يراعى فيها المصلحة، لكن إذا كان في وقت أو في وقت أو في مكان يكون وجود الأذى فيه أو وجود الهوام فالقول بالوجوب متوجه، بل هو الأظهر. فالأصل هو الامتثال للأوامر، غطوا الإناء وأوفوا السقاء، وهو في معنى الخبر وهو ربط، وربطه إحسانه، فإن في السنة علل، وهذا التعليل هذا التفقة، فإن في السنة ليلة يعني ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء ولا وكاء ولا سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، والوباء هو الطاعون أو المرض والداء العام، وهذا في ليلة من الليالي الله أعلم بها، وبعضها العلم وبعضهم حددها في بعض الليالي، لكن الله أعلم بهذه الليلة وبوقتها. فالمقصود هو الامتثال للأوامر وإيكاء السقاء وتغطية الإناء وتخميره مع ذكر الله عز وجل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما مدى صحة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما مدى صحة حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ هذا حديث جيد، وقد جاء من حديث جرير بن عبد الله، ومن حديث عند النسائي، ومن حديث سمرة عند أبي داود، وأنا من ساكن المشرك أو جامعه فهو مثله، يقول لا ترى أنا راهما، ويقول لا يقبل في حديث جرير، لا يقبل حديث جرير بن عبد الله، لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يزايل المشرك، يعني حتى يزايل المشركين. الحديث الذي رواه البيهقي صحيح أم لا؟ وهو ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن كثير الناس، من تسليم الجنازة كتسليم الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. حديث التي جاءت في تسليم الجنازة كلها في ثبوت نظر، وهي ضعيفة عند جمع من أهل العلم، وجاء أخبار أخرى في تسليم الجنازة، وذكر الحافظ رحمه الله أثرا في هذا الباب. أما هذا الخبر فلا أدري عن صحته، لكن جمهور العلماء على مشروعية التسليم للجنازة لما ورد من الخبر في أنه سلم عليه الصلاة والسلام، والتسليم تسليمة واحدة، والله أعلم. مثل ما سبق، إذا كان وجوده بعذر أو لحاجة فلا بأس، وكونه يأكل من آنية مثل ما سبق لا بأس بذلك، الأكل من الآنية والشرب فيها مثل ما سبق، كان يأكل مثل ما جاء في توضأ من مجالس مشركة، ولا بأس من الأكل من آية حتى تعلم نجاستها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما مقصودكم بقولكم عن حديث جيد؟ كلمة جيد هذه تستخدم إذا كان المتكلم لا يدري هل الحديث صحيح أو حسن فيقول جيد، فهو إن كان صحيح فهو جيد، وإن كان حسن فهو جيد، فهي كلمة تشمل الصحيح وتشمل الحسن. ما في اختلاف، هو ورد بالجزم، وورد يعني لا يبولن ولا يغتسلن، فورد النهي عنهما، فرواية الجزم تدل على أنه نهي عنهما جميعا، وكذلك في قوله ثم هو يغتسل تبين أنه يحتاج إلى الاغتسال ولا يتمكن من الاغتسال لإفساده، فدلت هذه الرواية على أنه ينجسه، أنه ربما نجسه البول فيريد الغسل فلا يمكنه لتنجيسه. ودلت الرواية الأخرى على أنه منهي عنهما جميعا، لكن النهي عن البول آكد من النهي عن الاغتسال، لأن البول نجس والجنوب ليس بنجس. طاهر حديث أبي هريرة، حديث حذيفة وحديث أبي هريرة في هذا الباب، فهو لا ينجس لكن يقدره لما يخالطه من النجاسة. يقول السائل: أحسن الله إليك، قلت إن الصواب في الكلب هو أنه نجس، هو أن النجس فيه وريقه، ولكن من المعروف أن الكلب ربما لعق شعره بلسانه، أفلا يكون نجسا بذلك؟ لكن ربما لعق شعره بلسانه، أفلا يكون نجسا بذلك؟ الكلب اختلف فيه، قيل إنه نجس جميعه، وقيل إنه وهو قول الجماهير أهل العلم، وقيل إنه طاهر جميعه، وهو قول قول مالك رحمه الله، وقيل إنه نجس اللعاب، لعابه، وهذا الذي دل عليه الخبر، لأن الأصل هو طهارة الأعيان، ولا يقال أن هذا الحيوان نجس إلا بدليل، والخبر ورد في لعابه، الخبر ورد فيه. أما كونه يلعق مثلا دبره، هذه ليست نجاسة عينية، إنما هو نجاسة مثل نجاسة تكون في الثوب، فهذه ربما زالت بالريح والهواء، وربما زالت بأنه يجلس على التراب، فلا يشك وجود النجاسة. كونه ينجس جسمه أو يلعق جسمه وشعره، لا، هذه نجاسة منفصلة، نجاسة لا كالكلام في نجاسة العين، هل هو نجس العين أم نجاسة العين مختصة بلعابه، لأن هذه النجاسة منفصلة لا تعلم، وقد تزول بكونها بالريح أو بما يلابسه، هذا لا يدل على، لا يلزم من نجاسته. يقول السائل: هل عندما يلمس الكلب ينجس الشخص؟ يعني إذا لمس جلد الكلب ينجس الشخص؟ لكن مثل ما سبق، إذا لابس الشخص، الذين يقولون بنجاسته يقولون إذا كان مبتل، إذا جاءه رشاش ماء من الكلب، لابس الكلب أو كان شعره رطبا ولابسه من نجاسة ينجس، وإن كان يابس فلا، كما لو لم مس شيئا نجسا يابسا. فعلى هذا، والصحيح أنه لا ينجس ولو لامسه ولو كان رطبا، لما سبق أن النجاسة مختصة بجوفه، النجاسة خاصة بالجوف. نعم. يقول السائل: لماذا لم يهتم العلماء بالمحرر مثل ما اهتموا بالعمدة بعمدة الأحكام أو بلوغ المرام، مع أنه كتاب حنبلي؟ هذا ليس في خاص في كتب الحديث، هذا في عموم الكتب، في المتون، في باب الفقه وأصول الفقه والحديث، ربما بعض المتون تكون أيسر تناولا وأسهل، أو يهتم بها بعض العلماء حفظا فتنتشر عند طلابهم، وهذا من توفيق الله ومن تيسيره، فتنتشر بعض الكتب ويعتنى بها، وبعض الكتب قد يكون عناية بها أقل. يقول السائل: بعض أهل العلم يخص النهي في آنية الذهب والفضة على الأكل والشرب فيهما فقط، فما رأيكم في ذلك، وهل يعني هذا جواز الوضوء بهما ونحوه؟ الصواب هو قول جماهير العلم أنه ليس خاصا بالأكل والشرب، لأن ذكر الأكل والشرب لأنه للأغلب، والقاعدة عند العلم أن ما خرج مخرج الأغلب فإنه لا مفهوم له، لأن الأغلب الأكل والشرب، فإذا كان الأكل والشرب الذي هو موضع حاجة ينهى عنه، فغير موضع الحاجة أو تكون الحاجة إليه ضعيفة من باب الزينة، فإن النهي عنه يكون أشد وآكل، يعني إذا نهي عنه في الأكل والشرب هو موضع حاجة، فكونه يتخذ مثلا أقلام أو ميل من ذهب أو أقلام من ذهب أو شيء يلبسه يكون من ذهب من باب أولى، لأنه من باب الزينة، فهذا في الحقيقة من باب الدلالة بالأولى في النهي عن سائر أنواع الاستعمالات. نعم. يقول السائل: ما الحكم إذا بال أحدهم فوق؟ ثم أيضا ما يدل عليه عموم قوله عليه الصلاة والسلام: هي له في الدنيا ولكم في الآخرة، والقاعدة أن التعليل يدل على التعميم، هو ذكر آنية الذهب ثم قال: هي لهم في الدنيا، يعني يستعملونها في كل أنواع الاستعمالات ولكم في الآخرة، فمن استعمل شيئا من أنواع الاستعمالات خالف عموم هذا النص بقوله هي لهم في الدنيا، يعني للكفار. نعم. يقول السائل: ما الحكم إذا بال أحدهم فوق سجاد المسجد، هل يراق عليه الماء أو يغسل؟ السجاد حكمه ليس كالتراب، لأن الأرض ينزل فيها الماء، وربما أيضا كان سببا في زوال النجاسة والإسراع في زوال النجاسة، أما السجاد ربما أثر فيه، لكن إذا كثر الماء عليه فإنه يكفي، إذا كثر الماء عليه فإنه يكفي ولا يحتاج إلى يعني أن يزال الماء أو يشفط الماء. أما إذا لم يكاثر وكان الماء قليل ويبقى ريح النجاسة ويكون شفيط فإنه ينبغي غسله. أما إذا أريق عليه الماء إراقة كثيرة فإنه باندفاعه وصبه تستحيل النجاسة تذهب النجاسة كما لو نزلت النجاسة في ماء يسير ثم استحالت فإن الماء يكون طاهرا. يقول السائل: ما رأيكم بقول إن الأوامر في الكتاب والسنة إذا كانت بالآداب تكون على الاستحباب، وما الدليل على ذلك؟ هذا قول ضعيف، هذا جنح، وإن كان جنح إلى جمع من العلم وهو طريقة كثير من المتأخرين من الفقهاء رحمه الله عليه، لكن الموجود في كلام الأئمة الكبار والمتقدم رحمه الله عليه هو أن الأوامر في الآداب وفي غيرها أنها على الوجوب، وما كان لمؤمن ولو إذا قضى الله ورسوله يكون لهم خيار في أمره، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فيجب الامتثال للأوامر مطلقا سواء كانت في الآداب أو في غيرها. أما تخصيص بالآداب وما كان في المصالح يكون مستحبا وهو مشروعا وليس بواجبا فإن هذا قول مرجوح، ولهذا الصواب أن الأوامر على العموم. ومن تتبع كلام العلماء المتقدمين وجد المتأخرين من الفقهاء مخالفين لأقوالهم، وقد نص الشافعي رحمه الله في كتاب الأم على مسائل، وذكر رحمه الله جملة من المسائل ذكرها في كتاب الأم، يعني لا أذكر شيئا منها، لكن أشار في مغلب أظني إلى الأكل والشرب وأنه يجب الامتثال لأمر الشارع، ذكر جملة من الأوامر في باب الآداب في الأكل والشرب وفي غيرها، وأن من خالف ذلك فقد خالف أمر الشارع، وبين رحمه الله أنه حرام، مع أن المتأخرين من فقهاء الشافعي لا يذكرون هذا القول، ولا مع أنه في كلامه والأم من الأقوال المتأخرة عنه رحمه الله، وهكذا غيره من الأئمة رحمه الله عليهم. فعلى هذا سواء كان في باب اللباس أو باب الأكل أو باب الشرب، يأكل بيمينه ويشرب بيمينه، وكذلك الابتداء باللبس يلبس نعله بيمينه. وقد كان هذا المسلك يسلكه أيضا شيخنا العلامة الجليل شيخ علي بن باز، قرره في صحيح البخاري مرارا رحمه الله حينما تمر بعض الأخبار في هذه الأبواب، ويقول ما معناه أنها على الوجوب، وهذا المسلك هو الظاهر من الأخبار في الآداب وفي غيرها. يقول السائل: ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله في شرح المنتقى أن الإناء إذا كان ماء فيه قليلا جدا فيراق سواء تغير أو لم يتغير، فهل نستدل على ذلك بحديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ويفرق بينه وبين القلة والقلتين؟ نعم، هذا كما ذكر رحمه الله، هذا أيضا قاله جمع من العلم، أن الماء إذا كان قليلا جدا في إناء صغير، ويقال في إناء أحدكم، إناء خاصه بإناء ماء، ذكر البراك قاله بقوله، فإذا كان الإناء صغير وقعت نجاسة في الغالب أنه يتأثر، ولهذا قال فليرقه. وبعض العلم يقول لا، إنه يكون الأصل في الطهارة، فإن كانت النجاسة يسيرة جدا في الإناء، إذا كانت الطهارة يسيرة جدا، النجاسة يسيرة جدا في إناء ولم تظهر فالأصل طهارة. وقالوا إنه أمر أن يريقه في البول لأنه غلظ في باب غسله، فقال فليغسله 7 مرات إحداهن بالتراب، فورد التغليظ في باب ولوغ الكلب ليس لأجل أن نجاسته أغلظ من البول، لا، البول أغلظ، لكن كأنه والله أعلم من باب لأنه يكون فيه لزوجة وفيه رطوبة، وهذه اللزوجة في الغالب تعلق ولا تزول إلا بمتابعة الغسلات مع وجود التراب، فبخشونة التراب يزول أثر نجاسته، وبخشونته ما يبقى له أثر، فلهذا غلظ في باب إزالته حتى جعل 7 غسلات ومعها التراب. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى، أو قال الإمام ابن الهادي رحمه الله تعالى: باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب رواه أحمد والبخاري تعليقا مجزوما به، والنسائي وابن حبان، وأخرجه ابن خزيمة بطريق أخرى في صحيحه. ورواه أحمد من حديث أبي بكر الصديق وابن عمر رضي الله عنهم، ورواه ابن حبان من حديث أبي هريرة. أورد المصنف ابن عبد الهادي رحمه الله في هذا الباب عدة أخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب السواك، وهو ذكر باب السواك قبل كتاب الوضوء لأنه مناسب، لأن السواك يشرع مع الوضوء أو عند الوضوء كما في الرواية الأخرى الثانية، وكما سيأتي له رحمه الله تعالى. وهذا الحديث حديث صحيح، وفي بعض طرقه أو بعض طرقه فيه انقطاع عند أحمد، لكن جاء من طرق أخرى كثيرة، فهو صحيح بغيره بالنظر إلى مجموع طرقه، وبعض طرقه بمفرده يكون من باب الحسن لذاته، فقد جاء عن عائشة وعن أبي بكر وعن ابن عمر وعن أبي هريرة رضي الله عنهم، فهو حديث صحيح. والسواك جمعه سوك، مثل الكتاب جمعه كتب، وهو عود أو نحوه تدلك به الأسنان واللثة، وكذلك يشرع التسوك على اللسان كما سيأتي في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فهو في الأسنان وفي كراسيها وفي أصولها وهي اللثة، وكذلك يشرع التسوك أيضا أو لا بأس من التسوك في الفم اللسان، ومطهرة مفعلة من الطهارة، ومرضاة مفعلة من الرضا. وفي حديث ابن عباس عند الطبراني في الأوسط أنه قال: السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، مجلاة للبصر. وفي سنده ضعف وانقطاع، في سنده انقطاع. وهذا واضح في هذا الخبر لأنه أثر عبادة، وما كان أثر عبادة فإنه يكون سببا في رضاه سبحانه وتعالى، ولأن العبد إذا أراد أن يبتدئ هذه العبادة فإنه يشرع عبادة الصلاة أو عبادة الوضوء، بل إنه يشرع السواك في جميع الأحوال، فهو سنة في جميع الأحوال. ولهذا في صحيح البخاري عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: أكثرت عليكم في السواك، فهو مطهرة للفم، مرضاة للرب. ومن المسائل المتعلقة في هذا الباب أيضا قوله مطهرة، مطهرة للفم، يدل على أنه يطهر ويطيب وينظف الفم. ولهذا جنح جمع من أهل العلم إلى أنه من باب التطييب والتطهير لا من باب إزالة المقذورات والمستقذرات والمستخبثات، وفرعوا على هذا أنه يشرع أن يكون التسوك باليمين لا بالشمال، وقال آخرون بالشمال، والأظهر أن يكون باليمين كما هو قول كثير من أهل العلم. وجنح تقي الدين رحمه الله إلى أنه بالشمال، بل قال رحمه الله: وما علمت إماما خالف في ذلك. وهذا لا شك، وفي قوله وما علمت إماما خالف في ذلك فيه نظر، فالمسألة معروفة الخلاف فيها، ذكرها العلم في كتب شروح الحديث، وكذلك في أبواب الفقه، في بعضهم ذكر في باب الاستنجاء، وبعضهم ذكر في الأحكام المتعلقة بالسواك، فنازع كثير من العلم، لكن هو قال وما علمت، ومن أخبر من مقتضى علمه فلا عتب عليه. ولهذا جده صاحب المحرر رحمه الله المجد الدين عبد السلام تيمية ذهب وجنح إلى أنه باليمين، فذكر ذلك في كتاب الاستنجاء في كتاب المحرر كما نقله صاحب الفروع رحمه الله عنه. وقاله أيضا كثير من أهل العلم أنه يكون باليمين. ويدل عليه ما رواه أبو داود عن عائشة أنه عليه الصلاة والسلام يعجبه التسوف، يعجبه التيمن في تنعله وفي تطهره وفي سواكه، وفي سواكه ظاهر أنه يشرع أن يكون باليمين، وتأوله بعضهم على أنه يبدأ بالشق الأيمن، لكنه خلاف الظاهر من قولها رضي الله عنها. وعن مقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. أورد رحمه الله الخبر الأول الذي يدل على فضل السواك وأنه مشروع، والإخبار بفضله لهذا الحديث يدل على مشروعيته في كل الأحوال، لكن يخص بعض الأحوال منها بالفضل وأنها أولى، وهو ما دلت النصوص على ذلك، منها ما في حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته يبدأ بالسواك. وعلى هذا يكون من السنن الخاصة بالسواك أنه يبدأ به إذا دخل بيته. وهذا أوله بعضهم على أنه إذا يريد الصلاة أنه يدخل بيته يريد الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام يصلي في بيته كثيرا ويصلي كثيرا من نوافل بيته فيبدأ بالسواك ثم يصلي. لكن قولها رضي الله عنها كان إذا دخل بيته علقته بالدخول البيت، كأن هذا من شأنه مستقر من حاله دائم أنه إذا دخل بيته، ما قالت إذا دخل بيته للصلاة. وقد كانوا يتحرون في إخبارهم عن أفعاله عليه الصلاة والسلام وخاصة أزواجه رضي الله عنهن، فعلى هذا يكون يشرع إذا دخل بيته. وإذا كان يريد الصلاة فيكون سنة، يعني سنتان في موضع واحد اتفقتا كفاهما تسوك واحد، فيتسوك ويصلي. وإن كان لا يريد الصلاة فيتسوك لأجل دخوله لبيته فيطيب فمه عقب لأجل دخوله في بيته، وأنه وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعتني بشأنه حتى في دخول بيته عند إرادته معاشرة أهله والحديث معهم، وهذا معروف من شأنه عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد في المسند قرأت على عبد الرحمن، هنا عندي عبد الرحمن مالك ساقط أو ساقط شيء، والأظهر أن يكون قرأت على عبد الرحمن عن مالك. عبد الرحمن هو المهدي وهو معروف بالرواية عن مالك رحمه الله، مالك من أنس الإمام المشهور رحمه الله، عن ابن شهاب وهو محمد المسلم بن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله الزهري الإمام المشهور، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواته كلهم أئمة أثبات. وكما ذكر رحمه أئمة كبار حفاظ، وهو إسناد صحيح. ورواه أحمد عن روح عن مالك مرفوعا أيضا من رواية روح، رواه ابن خزيمة في صحيح. وهذا الحديث أيضا رواه النسائي والبخاري تعليقا مجزوما به، فهو حديث صحيح. وسبق أيضا في حديث السواك مطهرة الفم مرضاة للرب أنه قال والبخاري تعليقا مجزوما، وهذا يدل على تحري الإمام عبد الهادي رحمه الله، لأنه قال تعليقا مجزوما، لأن تعليق البخاري إذا كان مجزوما به بأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس قال أبو هريرة قال أبو سعيد قال طاووس قال سعيد وما أشبه ذلك، جزم بالقول عمن نقل، فإنه يكون صحيحا عند أئمة هذا الشأن. وإن لم يجزم بأن قال روية أو قيل فإنه لا يكون صحيحا، فإنه لا يكون، لا إذا لم يجزم به يحتمل أن يكون صحيحا، ويحتمل أن يكون ضعيفا، ويحتمل أن يكون حسنا بحسب روايته له رحمه الله، كما ذكر ذلك الحافظ الحجر رحمه الله. أما إذا جزم فإنه لا يكون إلا صحيحا، وإذا لم يجزم يحتمل الصحة وهو الأكثر، ويحتمل عدم الصحة وأن يكون ضعيفا وهو الأقل، وربما كان حسنا. فهو حديث صحيح، قل لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، رواية الصحيحين كما سيأتي عند كل صلاة. ولولا قوله لولا أن أشق على أمتي يقولون عنها أو يعبرون بأن حره امتناع لوجود، يعني لولا المشقة موجودة لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. وهنا دائما خبرها محذوف، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر وهو المبتدأ، لأنه يذكر بعدها المبتدأ مباشرة يحذف خبرها، فتأويله لولا المشقة فأنت أول ما بعدها مصدر معنى المشقة وهو المبتدأ، والخبر محذوف موجودة، فلأجل وجود المشقة لم يأمرهم بالسواك، دل على أنه عليه الصلاة أن أمره للوجوب، وأنه إذا أمر بشيء فيجب امتثاله والالتزام به، فلم يمنعه من الأمر على سبيل الوجوب إلا أنه راعى حال الأمة وخشي المشقة عليهم عليه الصلاة والسلام، فلرأفته ورحمته حث عليه ورغب فيه، لكن لم يلزم ولم يوجبه مع الوضوء أو مع الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. قل مع كل وضوء، المعية تقتضي المقارنة، وهذا يؤيد قول من قال أن يكون عند مع حال المضمضة، وقال بعضهم يكون قبل الوضوء، ولو جمع بينهم بأن تسوك قبل ابتداء وضوئه ثم تسوك مع حال المضمضة فهو حسن، ولأنه كما سبق مطهرة للفم، فيجمع في حال وضوئه بين طهارتين، الطهارة بالماء والطهارة بالدلك بالسواك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. متفق عليه. وهذا موضع ثالث في مشروعية السواك، سبق موضعان عند دخول المنزل وعند الوضوء وعند الصلاة. وقول عند كل صلاة هذا ظرف مبهم يشمل قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، لكن المعروف أنه يكون قبل الصلاة، وقد يكون بعد الصلاة للإبهام في هذا الخبر أيضا، أن يقال يشرع التسوك بعد الفراغ من الصلاة، ويدل له حديث عند النسائي بإسناد صحيح، ورواه ابن ماجه أيضا وهو عند النسائي في سننه الكبرى، أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتين فانصرف استاك، فيه إثبات التسوك بعد الصلاة، لكن فيما يظهر أن هذا في حاله في صلاة الليل، ولهذا لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتسوك عقب الفراغ من صلاة الفريضة، لكن جاء في حديث ابن عباس أنه تسوك ثم صلى ثلاثا، فلعل هذا في صلاة الليل، لأنه يدعو إلى النشاط إذا تسوك والإقبال على صلاته، فيكون متأكد في حال الليل وخاصة عند الصلاة ما لا يتأكد في غيره كما سيأتي في حديث غيره. وحديث أبي هريرة في معنى ما سبق في قوله: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فهو مشروع عند كل صلاة، يشمل كل صلاة فرض سواء كانت فرضا أم نافلة، ويشرع التسوك حتى ولو كان للماء في المسجد، خلافا وهو قول جماهير أهل العلم، خلافا لبعض الأحناف الذين قالوا إنه ربما أدمى اللثة فتسبب في تنجيس بدنه أو ثيابه أو المسجد، كل هذه توهمات لا يلتفت إليها مع دلالة السنة على ذلك، ورود النجاسة قد يأتي فيها من هذا ومن غيره، ومثل هذه لا يلتفت إليها، فالمقصود أنه يشرع التسوك عند الصلاة، وهذا قد جاء منقولا عن جمع من الصحابة، وأن السواك عند يعني معهم عند الصلاة كالقلم، يعني على أذانهم كالقلم مع الكاتب، ربما وضعوا على أذانهم فإذا حضرت الصلاة تسوكوا رضي الله عنهم. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. متفق عليه. ويشوش معنى يدلك، وقيل يغسل وقيل ينقي، وهذا الحديث متفق عليه، وفيه أن وهذا موضع رابع وهو عند القيام من الليل. وأخذ العلماء من هذا الخمر معنى عاما وهو مشروعية السواك عند تغير الهم. أهل العلم ينظرون في الأخبار ويستنبطون منها المعاني، لأنه تسوك عند قيامه من النوم، لأن النوم في الغالب يكون موضع تغير للفم،